Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dun to ko jangande tajwid surat Ash-Sharh. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نش إذن أنت جي فنجني شين أنت نالي نشرح نشرح نشرح وانت دي تخيم الراء وانت دي تخيم الراء ودوك دي ألم نش عندهم ميم ساكنة بعده أو بعدها بعدها نون المفتوحة منتدى السلف ولو إظهار شفويني نشرح لم ألمنا ولو إظهار الشفوي نشرح لك صدرك لك صعد أنت بنجنا صفة القلقلة وندونك دالله وانت دي سنبين براء وندو ده اسم بنقول را وندو ده اسم بنقول منتدى السلف نعم وندو ده اسم بنقول را وضعنا عنك وزرك فوضعنا ضاع بنقنا ضاديوم بتبدأ ضادك مر صفة الإطباق صفة متوتة كو قردتو ده بورتينو أمبيد إمبرد صفة جلي وني صفة ضو أمبغل هندوكم وني سانغا وولو قلمو وني ضو هرهنا لضاء إذن سوني ضاء هره صفة مكم تشكى وقدارمو كإطباق وإني ضو ووضوع ووضوع وندو دي كان ينكدي سيونو قل ووامباو مكو هرهنا لووضوع ووو ووضعنا عنك وزرك عنك ودوك نون نون الإخفاء إخفاء الحقيقي نونهم بعد الكافي وإخفاء الحقيقي من كلمة نوني وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض أولو كو مد المنفصل مد المنفصل مو نسلة بودو قول مو نسلة ربين قول مو حركتين ولا بودو قول مو أربع أنقض أولو كدكو إخفاؤني الحقيقي مثل ما كون كقاف من كلمة من كلمة ورفع ورفع حرمتنا لورا ورا سونا واو سنبنا را ورا ورفعنا لك ذكرك لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن نون كنون كو حرف غنة نون كو حرف غنة ويجتي حركتين فقط مع العسر عسري أرنت النار عسري يسرى إن مع العسر يسرى عسر يسرى وند لسون قراء المكسورة كعسري راء مكسورة مسونمو يسرى يسرى لأن دي سينو بجاك ألف جيالت وجرينك أكون دي نيجي مويندر لدن دي وند دي سرا دنگنگل ديدو بيرتا احرف الصفير احرف الصفير فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فأرى. رمتنا لفرا فرات فرا وانت جسونا يفاء سنبنا را دائما. فإذا فرغت رمتنا لك دي فرغت فرغت ويبتا غين ساكن غين ودو سكون ويبتا مو. فإذا فرغت فانصب فانصب إن ولين في أونون الإخفاء الحقيقي ك كان دو رابع الإخفاء عند الفاضل كان دو صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سمع صف صادق كمثال ما كني من كلمة فانصب فانصب. وإلى ربك فارغب فارغب. وإلى راء سمينا راء. وإلى ربك فارغب فارغب سونا فاء وندي سمينا راء الساكنة راء السكون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أري دون جنتي أو راديو من منتدى السلف منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يهوتو كشين تليجرام منتدى السلف يو الله أنفر أن فجزاكم الله خيرا.